بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل. وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كان منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمة يوم تلفيها. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل جديد، وهو فصل في العارية، ويقال العارية بالتشديد، وهذا هو الأصوب وعليه الأكثر أنها بتشديد الياء، العارية. وما معنى العارية في اللغة؟ قال العلماء: هي مأخوذة من التعاور، يعني التداول والتناوب، فالاسم العارية. أما عند الفقهاء، الإعارة والعارية هي إباحة الانتفاع بعين من الأعيان، يعني من الأعيان المالية، مع بقاء العين. هذا معنى العارية: يستعير شيئا ينتفع به ويستفيد من هذه المنفعة، ثم يرد هذه العين إلى صاحبها بحسب المدة التي يحتاجها، كمن أخذ فرسا أو عبدا أو كتابا واستفاد منه وانتفع منه ثم رده إلى صاحبه. والأصل في العارية أنها مشروعة، وبعض أهل العلم ذكر أنها من أعمال القرب، إذا أعطاه ويريد الأجر من الله أنه ينفع أخاه فهو يؤجر عليها. وقد أجمع الفقهاء والعلماء على مشروعيتها وإباحتها، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن هبيرة الحنبلي، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني. ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول: أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، هكذا يقول، واستحبابها. والأدلة على مشروعيتها ما جاء في قوله تعالى، وهي نصوص عامة: وتعاونوا على البر والتقوى، وكذلك قول الله: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: ويمنعون الماعون. هذه الآية فسرها بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وغيره، كانوا يقولون: ويمنعون الماعون، يعني العواري، وهو جمع العارية، العواري، كما جاء عند الطبري في تفسيره، وجاء كذلك عند غيره. وأيضا الإجماع الذي ذكرناه آنفا، ويؤكد المشروعية أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار فرسا من أبي طلحة، كما جاء في الصحيحين عندما فزع أهل المدينة فسمعوا صوتا، قال أنس: فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب هذا الفرس ثم رجع وهو يقول للناس: لن تراعوا لن تراعوا، وإنا وجدناه لبحرا، يعني وجدنا هذا الفرس سريعا ينطلق كالبحر ولا يوجد شيء، لا تخافوا، لأن أهل المدينة فزعوا من هذا الصوت، فكان أول من ذهب إلى هذا الصوت ورجع إلى الناس قبل أن يخرج الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الأدلة، أدلة المشروعية. والمؤلف يقول: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. هنا قوله جازت إعارته على الاتفاق الذي مر معنا أنها مباحة ومستحبة على قول ابن قدامة، لكن في الحقيقة نجد طائفة من أهل العلم ذهبت إلى الوجوب، نجد أن طائفة نقلت الاتفاق على أن العارية جائزة وهي مستحبة كما قال ابن قدامة بإجماع المسلمين، وابن هبيرة أيضا في كتابه الإفصاح ذكر أنها جائزة وقربة ومندوب إليها، يعني أن المعير هذا له ثواب. لكن عند النظر في كلام الفقهاء سنجد أن طائفة وإن كانوا في الحقيقة هم قلة ذهبوا إلى وجوب العارية، قالوا العارية واجبة على الأغنياء إذا طلبها الفقراء، فالغني وهو غني جاءه محتاج وقال أريد منك أن تعيرني كذا وكذا حتى أستفيد منه، قالوا يجب على الغني أن يعطيه هذه العارية التي طلبها، يعني ضربوا مثالا كالدلو والقدر والفأس والحبل، هذه الأشياء قد تطلب ويطلبها المحتاجون ويطلبها كذلك الفقراء، فذهب هؤلاء إلى القول بالوجوب. وهذا مذهب من؟ هي في الحقيقة رواية عن أحمد كما ذكر ذلك المرداوي في كتابه الإنصاف، وكذلك قول عند المالكية، وانتصر لهذا القول من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن حزم. ابن حزم من الظاهرية في كتابه المحلى ذهب إلى القول بالوجوب. أما الأئمة الأربعة مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم على عدم الوجوب، وقد ذكرت أن طائفة نقلت الإجماع. ما هو دليل القائلين بالوجوب شيخ الإسلام ومن معه؟ ما هو دليلهم؟ استدلوا بهذه الآية نفسها ويمنعون الماعون، قالوا هذه الآية جاءت في سياق الذم، الله يذم من يمنع الماعون، وذكرنا أن الصحابة كانوا يفسرون الماعون بالمنافع التي هي كما قال ابن عباس العواري جمع عارية، وبعضهم نص عليها كابن مسعود ومعه أيضا ابن عباس. ماذا كانوا يقولون؟ يقولون هو إعارة القدر والدلو والفأس ونحوها، ففسر ابن مسعود ومعه كذلك ابن عباس أن هذه الآية في إعارة القدر والدلو والفأس ونحو ذلك من هذه الأمور التي قد يحتاجها المحتاج من الفقراء. وجاء كذلك في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عور الدلو والقدر. إذن قالوا الصحابة رضي الله عنهم فسروا هذه الآية بأن الذي يمنع هذه الأمور كالقدر والدلو يدخل في هذه الآية أنه يذم، قالوا إذن هذا الدليل على الوجوب، فلو أن جارك طلب منك هذه الأمور وأنت غني ولا تحتاج هذه الأمور في ذلك الوقت فيجب أن تستجيب لطلبه ويجب أن تعطيه هذه العارية. هذا هو أقوى دليل لمن ذهب إلى الوجوب. واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخيل وأنواع الخيل، فلما ذكر الخيل وأنواع الخيل قال عليه الصلاة والسلام في الخيل: هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. إذن جعل الخيل على ثلاثة أقسام: رجل يكسب الأجر بسبب الخيل، ورجل يكسب الوزر، والثالث هو على الستر. فذكر صاحب الأجر وما له لما ذكر صاحب الستر: فرجل ربطها تغنيا وتعففا، وهذا المقصود به صاحب الستر، رجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها. وهذا هو الشاهد، ولم ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها. قالوا إذن هذا هو المراد عندما قال أنه لم ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها، لأن الخيل لا زكاة فيها، وهذا معروف، الخيل التي تستخدمها لا زكاة فيها. فما المراد هنا من حقها في رقابها وفي ظهورها؟ قالوا العارية، أي بمعنى إذا طلبك شخص هذا الخيل فلا يجوز لك أن ترده وهو محتاج إليه وأنت غني. ولهذا جاء في صحيح مسلم عندما سئل عن حق الإبل قال إطراق فحلها وإعارة دلوها، فجعل هذا من بذل المنافع لمن طلب العارية وجعله من الحق. فسئل عن حق الإبل فقال إطراق فحلها وإعارة دلوها. إذن هذه النصوص في الحقيقة تقوي مذهب القائلين بالوجوب، وإن كان أيضا الجماهير أدلتهم أيضا يظهر فيها قوة، لكن ما هو الصواب؟ هل هو مذهب الجماهير الذين ذهبوا إلى القول بالوجوب، مذهب الجماهير الذين ذهبوا إلى القول بأنها مباحة وقد تكون مستحبة وفيها ثواب، أو القائلين بأن هذا على الوجوب، يعني إذا طلب منك يجب عليك أن تستجيب له؟ في الحقيقة القول بالوجوب قوي، لكن بهذا الشرط، أن تكون غنيا وذاك محتاجا، ويكون الطلب في هذه الأمور التي تستطيع أن تبذل لجارك أو لأخيك الذي كان محتاجا لهذا الأمر. ونضرب مثالا في هذه الأيام، لو أن جارك جاءك وطلب منك سلما، معروف أن هذه السلالم الحديدية قد لا تتوفر في كل بيت، فقال لو تعطيني سلما حتى أرتقي عليه، أو اعطيني مطرقة أضرب بها مسمارا، أو اعطيني أواني، فهذا القول بوجوب بذل هذه الأمور لمن كان غنيا وهذا الرجل يحتاج حقيقة إلى هذه الأمور التي طلبها، الذي يظهر أن هذا على الوجوب وهذا هو الصواب. وهنا قوله رحمه الله إذا كانت منافعه آثارا. ما معنى قوله آثارا هنا؟ يعني هذه العارية لابد أن يكون لها منافع والعين باقية، وليس شيئا يستهلك ويذهب. يعني مثلا الطعام، هل يستعار الطعام؟ الطعام لا يستعار، لأن هذا الرجل سيأكله ولن يبقى منه شيء. لكن لو استعار ثوبا أو استعار عبدا أو استعار كما أشرنا خيلا، فهذا هي التي له آثار باقية، فتستفيد من المنفعة ثم بعد ذلك ترد هذه العين. قال رحمه الله وتجوز العارية مطلقا ومقيدا بمدة. ما معنى التقييد والإطلاق هنا؟ المقصود قد تحدد المدة، فيقول لك صاحب العارية تردها لي بعد أسبوع، فيجب عليك أن ترد. لماذا؟ لأن المسلمين على شروطهم، فكونه طلب وهو صاحب العارية فله ذلك. وإذا أعطاك العارية ولم يحدد لك المدة فلك أن تستفيد منها بقدر ما تريد ثم ترد هذه العارية. وقد يحدد لك مدة معينة فيقول لك بعد أسبوع تردها، فتستخدمها أنت يوم أو يومين ثم ترد. قبل الأسبوع أخذت يوما أو يومين ثم ردت فاكتفيت بذلك، فكل ذلك جائز ولا بأس، وهذا شيء مشروع، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك، أن يرد هذه العارية متى ما انتهى من منفعتها. وإن قيد صاحب العارية هذه العارية بوقت فالمسلمون على شروطهم. قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. إذا تعدى على العارية وفرط فيها فهنا قد أجمع العلماء على أنه يضمن، استعمل هذه العارية لكنه فرط فيها كأن يستخدمها في غير الوجه الذي تستخدم، فأدى ذلك إلى تلفها فأفسدها، أو أنه رماها وفرط فيها فتلفت، فإذا كان قد تعدى أو فرط فأجمع العلماء على أن المستعير يضمن هذه العارية لا خلاف بينهم. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف، وكذلك نقله ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع. وشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 30 وفي موضعين يذكر الإجماع ويقول إن كان قد فرط أو تعدى فهو يضمن باتفاق الأئمة، وهذا شيء معروف. وهناك حديث يستدلون به وهو حديث مشهور، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف عند أبي داود وغيره، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه من طريق الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه، سمرة بن جندب، وهو حديث ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، والحسن معروف أنه كان يدلس وكان يرسل كثيرا فلم يصرح بالسماع. لكن هذه مسألة اتفق عليها العلماء ولا خلاف بينهم أنه يجب أن يضمن إذا تعدى. قال بقيمتها يوم تلفها، يعني لو حصل أنه تعدى فيضمن هذه العارية بقيمتها في اليوم الذي تلفت فيه، لأنه هو مأذون له في الحقيقة أن يستخدمها، فلما تلفت ضمن بسعر ذلك اليوم. عندنا الحالة الثانية، إذا لم يفرط ولم يتعدى، عرفنا الحالة الأولى وأن هذا بالاتفاق، لو أن شخصا أعار شخصا فأخذ هذه العارية، لكن شاء الله عز وجل أن تتلف هذه العارية مع أن المستعير لم يفرط ولم يتعدى، لكن شاء الله أن تتلف هذه العارية. اختلف العلماء في هذه المسألة، المذهب كما هو بين أيدينا أطلق، قال وهي مضمونة على المستعير، لم يقل إذا تعدى أو فرط، وهذا هو مذهب الشافعية، أن العارية تضمن مطلقا، تعدى لم يتعدى، فرط لم يفرط، فهذا الرجل يضمن هذه العارية. والقول الثاني هو عدم الضمان، قالوا إذا لم يفرط ولم يتعدى فلا يضمن، لأنه في الحقيقة لم يفرط ولم يتعدى، لكن شاء الله عز وجل أن تتلف هذه العارية، وهذا هو مشهور مذهب الأحناف والمالكية. أما القول الأول وهو القول بالضمان مطلقا مذهب الشافعية والحنابلة. وطائفة تفصل تقول إذا اشترط، فيقول له مثلا أنا أعيرك هذه العارية لكن لو تلفت فأنت تضمن وبكل حال تضمن، فهذا شرطي. قالوا إذن ما دام أنه اشترط فيجب على الشرط أن يضمن هذا المستعير. ما هي أدلة القائلين بأنه يضمن؟ استدلوا بالحديث المشهور العارية مؤداه، قالوا هذا الحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه وأخرجه الترمذي كذلك وابن ماجه، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول العارية مؤداه. قالوا إذن هذا قوله العارية مؤداه هذا دليل الذين ذهبوا إلى عدم الضمان أنه لا يضمن، لماذا؟ لأنه لم يتعدى ولم يفرط، فقوله العارية مؤداه قالوا هذا دليل على أن المستعير هو أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، فقاسوها على الوديعة على الأمانة، ومعروف أن الوديعة والأمانة صاحبها إذا لم يفرط لا يضمن، قالوا كذلك في العارية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيد الأمين فيد صاحب الوديعة الذي يحفظها يد أمانة، قالوا ومثله أيضا العارية، فقوله عليه الصلاة والسلام العارية مؤداه يعني أنه يده يد أمانة، فإذا لم يفرط فلا يضمن. وجاء نص صريح في هذا، لكن هذا الحديث لا يصح وهو حديث ضعيف، جاء هذا الحديث في سنن الدارقطني وفي إسناده ضعف وفي إسناده رجلان ضعيفان، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المستعير غير المغل ضمان، ليس على المستعير غير المغل ضمان، يعني الذي لا يفرط ولا يتعدى ليس عليه ضمان. هذا الحديث لا يصح مع شهرته عند الدارقطني في سننه وعند البيهقي في سننه، وسبب ضعفه أنه من طريق عمرو بن عبد الجبار يرويه عن عبيدة بن حسان، وكلاهما ضعيفان فهو ضعيف. وقوله هنا المغل، المقصود به الخائن الذي خان هذه العارية وتعدى وفرط فيها. هذا بالنسبة للذين ذهبوا إلى أنه لا يضمن ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط. أما الذين ذهبوا إلى القول بالضمان وهو المذهب، استدلوا بالحديث الذي مر آنفا عندما قال عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وذكرنا أن هذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة، وذكرنا أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا، وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث، وكذلك الحديث الذي مر آنفا أيضا ضعفه، لكن الشافعية والحنابلة تمسكوا بحديث سمرة وقالوا هذا دليل على أن الذي استعار يضمن سواء فرط أو لم يفرط. وجاء في حديث أمية بن صفوان وهو كذلك حديث صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما استعار منه أدرعا في غزوة حنين، فقال أمية: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بل عارية مضمونة. قالوا: إذن هذا دليل على أن العارية مضمونة مطلقا. لماذا؟ لأنه قال عارية مضمونة فوصفها بالضمان فدل على ضمانها. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه وهو عند النسائي في الكبرى، وهو حديث حسن قد حسنه الألباني رحمه الله. إذن بعد هذا كله ما هو الصواب في هذه المسألة؟ وكما ترون هؤلاء يستدلون بأدلة وهؤلاء يستدلون بأدلة، بعد أن أجمعوا جميعا على أنه لو فرط أو تعدى أنه يضمن، لكن الخلاف هو فيما لو لم يتعدى ولم يفرط. شيخ الإسلام تيمية توسط في هذه المسألة فقال: لا يضمن إلا إذا اشترط. من الذي يشترط؟ المستعير مثلا، قال له: أنا أستعير منك لكني لا أضمن، وأنا إن شاء الله لن أفرط فيها ولن أتعدى، لكني لا أضمن إذا شاء، إذا قدر الله حصل لها شيء. قالوا: إذا اشترط المستعير ففي هذه الحال قالوا لا يضمن. وهذا القول كما أشرت هو وسط قال به بعض الفقهاء، يعني من المالكية، وبعض الفقهاء أيضا قالوا به، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. عندما ننظر في حديث أمية بن صفوان عندما قال بل عارية مضمونة، هذا هو دليل من ذهب إلى الاشتراط. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعار منه وضمن له. شيخ الإسلام استدل بهذا الحديث نفسه، قال: لأن أمية سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أغصبا يا محمد؟ قبل أن يسلم، قبل أن يسلم أمية، فقال له: بل عارية مضمونة، سنأخذها منك ونستعيرها وسنضمن إن حصل لها شيء. لهذا في الحديث نفسه حصل أن بعض هذه الأذرع ضاعت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ضمن له ذلك عرض عليه أنه سيعطيه عنها بدلا، لكنه عندما أسلم رضي الله عنه لم يأخذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا، وقال له كما جاء في الحديث نفسه: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. فهذا دليل على أنه أسلم وعفى لأنه قال يا رسول الله، أما قبل ذلك قال أغصبا يا محمد. قالوا: إذن هذا هو الصواب، ولا شك أن هذا القول أيضا قوي، قول شيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل صريح على الضمان إلا هذا الحديث بل عارية مضمونة، وهذا الحديث إذا نظرنا فيه سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اشترط الضمان وأنه سيضمن هذه الأذرع لأمية، فقال له بل عارية مضمونة. فهذا هو الصواب، التفصيل في المسألة إذا اشترط فإنه يضمن. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته، إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. انتقل بعد ذلك إلى الغصب وأحكام الغصب. والغصب هو أخذ مال الغير بغير حق، هو أخذ مال الغير بغير حق، سواء أخذ مالا أو أرضا. فإذا أخذ أي شيء ظلما فهذا يقال له غصب. والعلماء أيضا عرفوه كما في كتب أيضا الشافعية، ومنهم أيضا شراح متن أبي شجاع كالشربيني وغيره، قالوا هو استيلاء على حق الغير بلا حق. فقولهم هنا على حق الغير حتى يدخل فيه كل شيء، قد يغتصب مالا، قد يغتصب عبدا، قد يغتصب أرضا، كل ذلك يكون استيلاء وهو محرم بالإجماع. أجمع العلماء على حرمة الغصب، بل عده بعض أهل العلم من الكبائر. في كتاب الله جملة من الآيات تحرم الغصب. الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كقوله تعالى أيضا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. والحديث الذي جاء في الصحيحين: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين. وهذا يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب، لأن فيه عقوبة شديدة. فقوله هنا طوقه من 7 أراضين، يعني قال العلماء أن هذه الأرض التي اغتصبها تصير في عنقه، وليست الأرض التي هي نراها، بل 7 أراضين، كأن الله يخسف به الأرض، فتصير هذه البقعة في عنقه كالطوق. وهذا يدل على أن الغصب كبير من كبائر الذنوب. إذا كان التطفيف، ومعروف ما هو التطفيف، أن تأخذ شيئا يسيرا في الميزان، لا يجوز، والله توعد المطففين: ويل للمطففين. فهذا هو غصب، لكنه غصب لقليل ويأخذه بحيلة. فما ظنكم بمن يغتصب الشيء الكثير؟ إذا عرفنا أنه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز ومحرم. والمؤلف ذكر أن من غصب مالا لأحد لزمه رده، هذا أول الواجبات فيما يتعلق بهذا الشيء المغصوب، أن يرد المغصوب. لا يجوز له أن يبقي هذا الشيء المغصوب عنده، يجب أن يرده إلى صاحبه، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. وقد نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وكذلك ابن هبيرة في الإفصاح، وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أنه يجب أن يرد هذا المغصوب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. استدل بها العلماء ومنهم ابن حزم في المحلى على وجوب رد المغصوب لمن اغتصبه، على وجوب رد المغصوب لصاحبه ممن اغتصبه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نأخذ عصا أخيك، ولا يجوز أن نأخذ متاعه سواء كنا لاعبين أو جادين، وهذا في حديث حسن عند أبي داود وعند الترمذي، وحسنه البيهقي. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وهي عصا قد لا يلتفت إليها المرء، لكنه أخذها بغير إذنه، فلا يجوز له أن يصنع. فكيف بمن يغتصب مال أخيه أو أرض أخيه؟ فلا حق لهذا الغاصب البتة، إنما هذا هو حق المغصوب وتعلق به حقه، أي بهذه العين، فيجب أن يرجعها إلى صاحبها. ثم قال رحمه الله: وأرش نقصه وأجرة مثله. يعني إذا حصل لهذا الشيء المغصوب شيء من النقص، فإنه يجب على الغاصب أن يدفع هذا النقص. فمثلا لو اغتصب كتابا وأخذه ثم حصل أن الكتاب تمزق في يد هذا الغاصب، فننظر إلى هذا النقص ونقول له ادفع قيمة هذا النقص أو هذا الجزء وهكذا. أو أخذ مثلا فرسا، اغتصب فرسا وأخذه من صاحبه ثم رد هذا الفرس وفيه عيب كأن يكون صار أعرج أو أعور، فينظر لهذا النقص فيدفع قيمة هذا النقص، وهذا هو الذي يقال له الأرش، يعني المال الذي سيدفعه بسبب النقص. ينظر إلى الفرس في حال سلامته وصحته، ثم ينظر إلى الفرس بعد أن أصابه ما أصابه بسبب الغصب، وننظر إلى الفرق بين الفرسين، فيأتي أهل الخبرة ويقولون الفرق كذا وكذا من الدراهم، هذا سعره 1000 وهو صحيح سليم، وبعد أن صار أعور سعره 500، إذن ادفع له 500، وهكذا. هذا هو المراد بضمان النقص. وأجرة مثله، لو أنه استفاد من هذا الفرس، هذا الفرس صاحبه قد يؤجره، قالوا إذن لابد كذلك تدفع الأجرة لأنك استفدت من هذا الفرس وأنت اغتصبته وأنت ظالم له. فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، أخذ الفرس أو أخذ الكتاب أو أخذ العبد، فمات العبد أو مات الفرس أو تمزق الكتاب بالكلية، فكيف تكون صفة الضمان؟ إن كان له مثل يرد مثله، وهذا دليله ما جاء في حديث عائشة عندما أرسلت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام طعاما، وكان هذا في يوم عائشة، فأخذت عائشة الغيرة فرمت بهذا الإناء فانكسر الإناء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال طعام بطعام، وفي رواية قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، عند أبي داود وعند الترمذي. قالوا إذن هذا هو الأصل، المثليات ترد كما هي، طعام بطعام، إناء بإناء، كل ما له مثل يرد. أما إذا كان ليس له مثل فبقيمته، كما قال المؤلف، قال أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. فالواجب أولا أن ننظر في المثل، إن كان له مثل رد مثله، إذا لم يكن له مثل نقول كم القيمة فنسأل عن القيمة فيرد القيمة، لأن الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والحديث طعام مثل طعام. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن عائشة رضي الله عنها لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام ضربت هذه الصحفة وضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال غارت أمكم، ثم حبس هذا الخادم حتى جيء بصحفة من عند عائشة. وإن كان في صحيح البخاري لم يأتي ذكر اسم عائشة، لكن المراد هي عائشة رضي الله عنها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك الصحفة المكسورة في بيت التي كسرت. وهذا هو الأصل، أن المثل بالمثل. والدليل على أنه يدفع القيمة إذا لم يكن له مثل ما جاء في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، يعني لو أن رجلين اشتركا في عبد، هذا يملك نصفه والآخر يملك نصفه، فأحدهم أعتق نصفه من غير أن يرجع إلى شريكه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، يعني يذهب إلى هؤلاء ويقول أنا قد اعتقت النصف وقد تم العتق وهو نصيبي من هذا العبد، لكن هؤلاء لن يستفيدوا من العبد بهذه الطريقة فيأخذون منه القيمة، فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنه أتلف عليهم العبد بالعتق ولم يأمر بالمثل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يأتي بالمثل، كيف يأتي لهم بنصف العبد؟ فالقيمة هي الأعدل والأقرب فيطالب بالقيمة، لهذا قال قوم العبد عليه قيمة عدل، فهذا هو الواجب المثل، فإن لم نجد المثل بعد ذلك ينتقل إلى القيمة. قال: إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، أو بقيمته، إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، يعني كما أشرنا إذا لم يكن له مثل نرجع إلى القيمة، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، فهذا هو الذي يلزم به. وأما قوله أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، المقصود أنه يلزم بأقصى قيمة المغصوب، فينظر مثلا لو أن هذا المغصوب كان سعره 100 ثم ارتفع سعره إلى 120، فنقول له عليك أن تضمن بالقيمة إذا لم يكن مثليا فتدفع 120، لأن هذا هو أقصى قيمة. إذن هذا هو المراد عندما قال أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجواز فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت، وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. انتقل بعد ذلك إلى الشفعة، والشفعة مأخوذة من شفع الشيء، ومعروف أن الشفع يدل على شيئين ويدل على مقارنة. أما عند الفقهاء فالشفعة ما معناها؟ أي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه المنتقلة بعوض مالي. أولا لابد أن نعلم أن الشفعة شرعت لدفع الضرر. فمثلا لو أن رجلين اشتركا في أرض، في عقار، هذا يملك ثلثين من هذه الأرض والثاني يملك الثلث، لكن لم يحدد هذا الملك، هذا الحق مشاع بينهما، لم يحدد نصيب كل واحد منهما. فلو أن أحدهم أراد أن يبيع نصيبه فذهب إلى شخص ثالث، شخص أجنبي، قال له: أريد أن أبيع هذا النصيب، هل تشتري مني؟ فيقول هذا الثالث: نعم أنا سأشتري منك. فعلم الشريك أن صاحبه يريد أن يبيع، فللشريك أن يطالب بالشفعة، فيقول له: لا حق لك أن تبيع لغيري، أنا شريكك وأنا أولى الناس، ما دام أنت تريد أن تبيع فأنا أولى، بكم ستبيع؟ بألف، خذ هذا الألف وأنا أولى بهذا لأني شريكك في عقار لم يقسم ولم يحدد نصيب كل واحد منهم. والشفعة مشروعة بالإجماع، أجمع العلماء على مشروعية الشفعة، وخالف البعض، لكن هذا الخلاف قد لا يلتفت إليه في الحقيقة، وضربوا مثالا ببعض من خالف، وقولهم قد يكون شاذا، بل هو شاذ. وكثير من أهل العلم نقلوا الإجماع على مشروعية الشفعة، وأن الشريك له حق في ذلك فيطالب بالشفعة. وممن نقل الإجماع ابن المنذر والماوردي وابن عبد البر، وكذلك نقل الإجماع البغوي وابن رشد وابن هبيرة والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل اتفاق العلماء في مجموع الفتاوى على ثبوت الشفعة، وأن هذا باتفاق الأئمة. والدليل ما جاء في الحديث الصحيح، حديث جابر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال جابر: قضى عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن أثبت الشفعة، لكن بهذا الشرط، أن هذا العقار أو هذا المنزل أو هذا البيت أو هذه الأرض لم تقسم ولم تصرف ولم تقع الحدود بينهم ولم تصرف الطرق، يشتركان في أرض بحق مشاع. إذن عرفنا مشروعية الشفعة وما معناها وما هي صورتها. قال هنا رحمه الله: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، يعني مذهب الشافعية أنه لابد أن يكون الحقان بالنسبة للرجلين مختلطا، وهذه تسمى خلطة الشيوع، يعني أنا أملك هذا المنزل ومعي شريك هو يملك منه النصف وأنا أملك النصف، لكن هذا الحق مشاع ليس محددا ولا مميزا، لا يقال أنت تملك الدور الأرضي وأنا أملك الدور الأول، بل كلنا يملك هذا البيت بالنصف، أو كلنا يملك هذا البيت له ثلثان ولي ثلث. هذا هو المقصود بالخلطة، خلطة الشيوع. هذا الشرط لابد أن يكون متوفرا، وهذا بإجماع العلماء، أي بمعنى أن الذي يشارك شريكه في أرض أو في منزل بخلطة الشيوع فله حق الشفعة. لكن الخلاف في الجوار، المؤلف يقول دون الجوار. ما معنى دون الجوار؟ يعني أن الجار مع جاره لا شفعة له، وهذه مسألة طويلة الخلاف بين العلماء، وهي شفعة الجوار. ما هو المذهب؟ المذهب عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقا، وفي الحقيقة هذا مذهب الجماهير، ليس فقط مذهب الشافعية، مذهب المالكية، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقا. والأحناف انفردوا في هذه المسألة فأثبتوا الشفعة للجار مطلقا. كيف تكون شفعة الجار؟ يعني جارك الذي بجانبك، أنت الآن تسكن وعلى يمينك جار وعلى يسارك جار، فالجار الذي على يمينك قال أنا أريد أن أبيع البيت، فهل يحق لك أن تقول له لا يحق لك أن تبيع حتى تبيع لي أنا فأنا أولى، أو أنه لا يحق لك أن تطالب بالشفعة؟ الذين ذهبوا إلى عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقا وهو مذهب الشافعية كما ذكرنا، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة، وحديث جابر في الصحيحين فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا إذن الجار مع الجار قد وقعت الحدود، فكيف تكون شفعة وقد وقعت الحدود؟ إذن تمسكوا بهذا النص، ولا شك أن الحديث في الصحيحين وهو ظاهر الدلالة على أنه لا شفعة للجار مع جاره. لماذا؟ لأن الحدود قد وقعت وصرفت الطرق فلا شفعة، لهذا قال فلا شفعة. وجاء كذلك في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة وهو كذلك عند ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. إذن هذه الأملاك، أملاك الجار لا علاقة لك بها، صرفت وقعت الحدود وصرفت الطرق. وجاء الأحناف وقالوا بل الشفعة ثابتة للجار. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الصحيح في البخاري الجار أحق بصقبه، وهذا جاء بالصاد وجاء بالسين، الجار أحق بصقبه، وفي رواية أيضا في البخاري الجار أحق بسقبه بالسين. قالوا المقصود أي أن الجار أحق بمن يكون قريبا منه وهو الجار. وفي رواية عند النسائي وعند ابن ماجه وكذلك في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله الشريد بن سويد رضي الله عنه، قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال له الجار أحق بصقبه ما كان. وفي بعض الروايات جار الدار أحق بالدار. إذن لو نظرت في أدلة الفريقين ستجد أن الجمهور عندهم أدلة قوية، لا شفعة يقول عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وهنا يقول الجار أحق، جار الدار أحق بالدار. جاء شيخ الإسلام تيمية وتوسط في المسألة، فماذا قال رحمه الله؟ قال لو كان بين الجارين شيء من الأملاك والحقوق ففي هذا يكون له حق الشفعة، يعني يشتركان في حق من الحقوق. ضربوا مثالا بالطريق، كأن يكون بين الجارين طريق مشترك لا بد أن يمر به إذا أراد أن يدخل منزله، أو بئر مشتركة كلاهما يشربان من هذا البئر، أو أن مثلا في هذا العصر أو في هذا الزمان مشتركين ببستان أو مزرعة أو ببئر في عند البيتين أو نهر أو إلى آخره، يوجد اشتراك ويتسمى هذا حق من حقوق الارتفاق. فشيخ الإسلام يقول لو حصل هذا وبينهما هذا الأمر وهو حق من الحقوق فالجار أحق لهذا الاشتراك الواقع بالطريق أو بالبئر أو إلى آخره. ما هو دليل شيخ الإسلام تيمية؟ هل له دليل خاص على هذا؟ قال جاء في الحديث عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وابن ماجه قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. إذن هنا قال إذا كان طريقهما واحدا، فهذا الحديث أثبت الشفعة للجار لأنه يقول أحق بشفعة جاره. ولا شك أن هذه الثلاثة الأقوال في المسألة كما ستلاحظون طرف ينفي ذلك مطلقا وهو المذهب، وطرف يثبت ذلك مطلقا، والقول الوسط وهو في الحقيقة أعدل الأقوال لأنه جمع بين النصوص كلها. فيقول إذا لا يوجد طريق ولا شيء مشترك ليس له حق، لكن كون هناك طريق أو بئر أو إلى آخره من الحقوق فهذا يثبت له الشفعة. والدليل هذا الحديث، حديث جابر الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. فهذا الذي يظهر وهو التوسط بين القولين. قال رحمه الله والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض وغيره، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع. وهذا هو المذهب كما ذكرنا آنفا، قلنا إن المذهب أن الجوار ليس فيه شفعة وإنما يكون في الشيء المشاع المختلط بين مالكين أو شريكين، وهذه الشفعة تحصل في كل شيء مما لا ينقل، وضرب مثال بالعقار يعني بالأرض بالثمن الذي وقع عليه البيع، يعني أن الشريك لو أراد أن يبيع لغير شريكه بألف دينار أو بألف درهم فالشريك ينتزع هذا الحق ويقول أنا أحق وسأدفع لك هذا الثمن، يعني بالثمن الذي وقع عليه البيع. هذا فيما لو باع بيعا، لكن لو أنه وهب هذه الأرض لغيره كيف ذلك؟ جاء الشريك وقال لشريكه أنا وهبت نصيبي لصديقي أو وهبت نصيبي لزوجتي، فهل هنا الشريك يحق له أن يعترض ويقول أنا أحق؟ قال العلماء الشفعة هي التي تنتقل بالبيع وعقد البيع، فيحق لهذا الشريك أن ينتزع ويقول له أنا أحق، كم دفع لك فلان؟ أنا أدفع لك، لكن أنا ما بعت، الشريك لم يبع إنما أهداها لفلان، فصار معك شريك لأن شريكك الأول أهدى هذا النصيب لفلان من الناس. لهذا العلماء لما ذكروا صحة الشفعة قالوا لابد أن تنتقل بعقد البيع، فهذا من شروط الشفعة أن يكون هذا النصيب منتقلا إلى شخص آخر بعقد بيع، فيأتي الشريك ويعترض ويقول أنا أحق، أنت بعت له بكم؟ بألف، أنا أدفع هذه الألف. أما إذا وهب له أو أعطاه هدية فليس له حق أن يعترض لأن هذا ليس عقد بيع، هذا هبة. فهل ستقول هبني إياه؟ ليس لك حق أن تقول هبني إياه. إذن هذا هو المراد، أن صحة الشفعة التي تنتقل وتنتزعها من شريكك إذا كانت انتقلت بعقد البيع، فهنا أنت أحق فتدفع بهذا الثمن الذي وقع عليه البيع. قال وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. هذا هو المذهب وهو في الحقيقة مذهب الجماهير من أهل العلم. ماذا يرون؟ يرون أن الشفعة لو علم الشريك بها، لو علم الشريك بأن شريكه سيبيع فلا يؤخر طلب الشفعة على الفور، فإذا أخرها وهو قادر ويعلم بأن شريكه سيبيع وسكت وتأخر فليس له حق الشفعة وتذهب عليه وتبطل وليس له حق أن يطالب بها. إذن متى يطالب بها؟ يطالب بها عندما يعلم بالبيع، لكن لو حبسه عذر عن المطالبة فهنا معذور، لا يسقط حقه، كأن يكون مثلا مسافرا فلا بد لشريكه أن ينتظر حتى يعود من سفره ومن غيبته. وكذلك لو كان مريضا أو كان محبوسا وما استطاع أن يوكل شخصا ولا استطاع أن يشهد شخصا، فكل هذه أعذار. أما إذا لم توجد هذه الأعذار وأخرها وهو متعمد وسمع بأن شريكه سيبيع ولم يأتي يطالب بحق الشفعة، قالوا فهنا ليس له حق، لأن الشفعة على الفور وليست على التراخي، وهذا هو مذهب الجمهور، ولم يخالف في ذلك إلا المالكية. المالكية انفردوا في هذه المسألة. ماذا قالت المالكية وانفردوا عن الأئمة؟ قالوا له حق أن يطالب بالشفعة إلى شهرين من وقت العقد، يعني علم بالشفعة ومع ذلك له حق أن يطالب إلى شهرين. أما إذا كان لم يحضر العقد ولم يدري، قالوا إلى سنة وما قارب السنة. إذن الأحناف المالكية انفردوا وذهبوا إلى أن الأمر يدور مع حضوره للعقد. إذا حضر هذا العقد حضورا ورأى أن هذا يريد أن يبيع لغيره فله شهران من وقت هذا العقد. أما إذا لم يحضر العقد قالوا إلى سنة، وهذا في الحقيقة غير صحيح، بل الصواب هو مذهب الجماهير على أن له المطالبة على الفور، فإذا لم يطالب فليس له حق أن يطالب بعد ذلك. لكن ما هو الدليل على ذلك؟ هم استدلوا بحديث ضعيف لا يصح عند ابن ماجه وخرجه البيهقي، أن الشفعة كحل العقال، هكذا الشفعة كحل العقال، يعني فيها على الفور لا بد أن تبادر، لو تركت المبادرة فقد ذهب عليك ما يذهب البعير الذي يشرد، عندما تحل عقال البعير يشرد ويفر، وأنت هكذا إذا لم تطالب ذهبت عليك الشفعة فلا حق لك في المطالبة. والصواب هو مذهب الجماهير أنها على الفور، وإن كان هذا الحديث لا يصح وهو ضعيف فيه نكارة، لكن الحق لا شك أنه على الفور حتى تدفع الضرر. أما كونك سمعت ولم تطالب بها فلا ضرر عليك، إذن لا حق لك بعد ذلك أن تطالب. قال وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل، يعني هذا الشريك تزوج امرأة وأعطاها هذا الذي يملكه في الأرض مع شريكه، فقال لها أنا أملك نصف هذه الأرض مع شريكي فهي مهرك، فهل للشريك أن يطالب بالشفعة؟ الجواب نعم، يطالب بالشفعة، لأنها ستنتقل معاوضة إلى هذه المرأة، فماذا يصنع؟ يدفع المهر لهذه المرأة ويأخذ هذه الأرض كلها، يعني الشفيع. لهذا قال أخذه الشفيع بمهر المثل، فيقول لشريكه أنا أحق بهذه الأرض وهذه المرأة سأعطيها مهرا، مهر المثل كما يتزوج النساء، أو قيمة هذا الشقص، لأن معنى الشقص هو الجزء من الأرض، فلو أنه يملك الثلث وذهب إلى امرأة وقال أنا أتزوجك على هذه الأرض التي أملكها وهي الثلث والثلثان لشريكي، فيأتي الشريك صاحب الثلثين ويقول أنا أحق بهذه الأرض من هذه المرأة، فيدفع لهذه المرأة مهرا وهو مهر المثل. قال بعد ذلك وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. هذه المسألة تحتاج إلى نوع تركيز. وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك، ما معنى هذا؟ أولا لابد أن نعلم أن هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، والصواب الذي هو المعتمد في المذهب هو ما قرره المؤلف. لو كانت هذه الأرض يملكها جماعة ثلاثة مثلا أو أكثر، خرج أحدهم وأراد أن يبيع نصيبه، فباقي الشركاء وهم اثنان لا شك أنهم يستحقون الشفعة في هذه الأرض، لأنهم يملكون هذه الأرض مع هذا الثالث الذي أراد أن يبيع. فالمؤلف يقول استحق الشفعة على قدر الأملاك، يعني ينظر أنت تملك كم؟ قال أنا أملك نصف الأرض، وقيل للشريك الثاني وأنت تملك كم؟ قال أنا أملك السدس. إذن حق الشفعة لهذين الاثنين بحسب ملكهم وليس على قدر رؤوسهم، لأن القاعدة عند العلماء أو الضابط في هذه المسألة هل الشفعة على عدد الرؤوس أم على مقدار الحصص؟ هذه المسألة لا تتصور إلا إذا كان الشركاء 3 فأكثر، أما إذا كانوا 2 فيأخذ الشريك النصيب كله ويقول أنت تريد أن أبيع، أنا أحق، خذ المال واخرج منها وسيأخذ الأرض كلها. لكن لو كان 3 يملكون الأرض فخرج أحدهم وبقي 2، كيف سيقسمون هذه الشفعة بينهم؟ هل على عدد الرؤوس؟ نحن 2 إذا نقتسم بالسوية لهذه الشفعة بين في هذا النصيب لشريكنا الذي سيخرج، أو أنه على مقدار الحصص والأملاك، لأن هذا معنى قول المؤلف على قدر الأملاك، يعني على قدر الحصص. فمثلا نضرب مثالا حتى يظهر ما المراد من ذلك. لو أن 3 يملكون أرضا، وسيكون المثال على عدد الرؤوس وليس على قدر الأملاك. لو أن 3 يملكون دارا أو منزلا، أحدهم يملك نصف هذا المنزل، والثاني يملك ثلث هذا المنزل، والثالث يملك سدس هذا المنزل، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه. فمثلا صاحب النصف قال أنا أريد أن أبيع نصيبي وهو النصف. هذا النصف كيف سنقسمه بين الشريكين الآخرين؟ لأن أحدهم يملك الثلث والآخر يملك السدس، فهل سنقول هذا سنقسمه بينكم على قدر رؤوسكم، أنتم رجلان 2 سنعطي هذا نصف النصف وهذا نصف النصف، يعني لك ربع وله ربع بالسوية على قدر الرؤوس؟ أما على المذهب ليس على قدر الرؤوس، على قدر الأملاك. فلو قلنا على قدر الرؤوس فهذا سيأخذ ربعا وهذا سيأخذ ربعا، لأن الذي باع هو صاحب النصف، فيقسم هذا النصف بين الشفيعين بالمناصفة لكل واحد الربع. لكن الآن نعيد المسألة والصورة مرة أخرى على المذهب، وهو أن الشريكين يستحقان على قدر الأملاك. كيف هذا؟ المثال نفسه، 3 يشتركان في منزل في بيت، أحدهم يملك النصف والآخر يملك السدس والثالث يملك الثلث. صاحب النصف يريد أن يبيع نصفه، ففي هذه الحال الشريكان سيأخذان هذا النصف شفعة، فهم أحق على قدر الأملاك وليس على قدر الرؤوس، وهو على المذهب. فيقال لصاحب السدس أنت تأخذ ثلث الحصة، ويقال لصاحب الثلث أنت تأخذ الثلثين. هنا لم نعطيهم بالسوية على قدر رؤوسهم، أعطيناهم على قدر أملاكهم، الأول يملك من الأرض السدس والثاني يملك من الأرض الثلث، فقيل لصاحب السدس لأنك تملك السدس سنعطيك على قدر ملكك وهو السدس، فيا صاحب السدس ستأخذ ثلث الحصة من هذا الذي باع نصيبه وهو النصف، وأنت يا صاحب الثلث ستأخذ من هذا الثلثين. لماذا؟ لأنهم يستحقون على قدر الأملاك وليس على قدر الرؤوس، وهذا هو المذهب. إذن عرفنا ما معنى هذه المسألة وكيف تتصور هذه المسألة، يبقى أن نعرف الخلاف، من الذي ذهب إلى هذا القول وهو على قدر الأملاك وهو مذهب الشافعي؟ الذين قالوا أن النصيب يكون على قدر الأملاك، هذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، هذا مذهب الجمهور، أكثر العلماء على ذلك، أنه ليس على قدر الرؤوس بل على قدر الأملاك، فينظر إلى الأول كم تملك فيعطى من الشفعة بقدر ملكه نسبة بحسب ما يملك، وذاك يملك أقل فيعطى أقل في النسبة لأنه يملك أقل، هذا مذهب الجماهير. القول الثاني هذا مذهب الأحناف، وإن كان هو أيضا قول عند الشافعية وهو كذلك قول عند الحنابلة، لكن الصواب أن الأحناف انفردوا بهذا القول وهذا هو مذهبهم، أن الشفعة تكون بعدد رؤوس الشفعاء وليس بقدر أملاكهم. وكل واحد من هذه الأقوال له دليله، وإن كانت هذه الأدلة أدلة نوعا ما قد تكون عقلية، لأن أصل الشفعة هو موضوع لدفع الضرر، هي العلة التي بني عليها الحكم وبني على توزيع الشفعة على الرؤوس. لهذا قالوا لو أن الشفيع انفرد وكان واحدا مع شريكه، يعني هما اثنان فقط، لا أخذ جميع الشفعة لئلا يتضرر أن يدخل معه أحد. وهكذا أيضا إذا كانوا ثلاثة أو أربعة، إذا اجتمعوا فيأخذون على عدد رؤوسهم، وهذا مذهب الأحناف. قالوا أليس الرجل لو كان يشترك مع رجل فقط اثنان لا ثالث لهما سيأخذ كل النصيب وسيأخذ الحق كاملا، ولا نعطي على قدر نصيبه بل نعطيه الحق كاملا؟ يعني مثلا اثنان يشتركان في أرض، أحدهما يملك الربع من هذه الأرض والثاني يملك ثلاثة أرباع، فجاء صاحب الثلاثة الأرباع وأراد أن يبيع، فيأتي صاحب الربع ويقول له ليس لك حق أن تبيع، أنا لي حق الشفعة، أنا أشتري منك، فيأخذ الحق كاملا. لا يقول له ذلك أنت نعم تملك معي لكن أنت لا تملك إلا الربع، أنا سأعطيك بقدر أملاكك، سأعطيك الربع وأما البقية سأبيعها لغيرك. قالوا لا يحق له أبدا أن يفعل هذا، بل يعطيها الحق كاملا ما دام أنه قد اشترك معه. قالوا وكذلك أيضا إذا كانوا أكثر، فإنه على عدد رؤوسهم وليس على قدر أملاكهم، وهذا هو الصواب. مذهب الأحناف هو الصواب، أن القسمة على عدد الرؤوس وليس على قدر الأملاك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.